بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا يزال حديثنا موصولا حول شرح كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في اللقاء السابق عند شرح كتاب الجنايات أو القتل. يقول المصنف رحمه الله: القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وخطأ محض، وعمد خطأ. فالعمد المحض هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك، فيجب القود عليه، فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل. والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله، فلا قود عليه، بل تجب عليه دية مخلففة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. وشرائط وجوب القصاص 4: أن يكون القاتل بالغا عاقلا، وأن لا يكون والدا للمقتول، وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، وتقتل الجماعة بالواحد، وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة 2: الاشتراك في الاسم الخاص، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل، وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة. في هذا البيان الشافي ذكر المصنف رحمه الله أنواع القتل. والقتل من أكبر الكبائر عند الله تعالى. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهو من 7 الموبقات في خبر الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. وهو من أعظم الذنوب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الكفر. فقد سئل: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. رواه الشيخان. ثم شرع المصنف في بيان أنواع القتل. أنواع القتل 3: عمد محض، وخطأ محض، وعمد خطأ. نلاحظ أن النوع الثالث جمع بين طرفين، من كل طرف منهما يتعلق بنوع من أنواع القتل. يعني العمد الخطأ مشترك بين العمد المحض والخطأ المحض. لو عرفنا معنى العمد المحض ستتبين أنواع القتل الأخرى. العمد المحض هو ما توفر فيه 3 شرائط أو 3 ضوابط. الأمر الأول هو القصد، يعني قصد القتل، أن يقصد القتل. فإن لم يقصد القتل فقتل، كان هذا خطأ عمدا خطأ، أو كان خطأ محضا. يعني كأن ألا يقصد القتل، يعني قصد مثلا الرمي بال قصد الرمي بالسهم فليصطاد فقتل شخصا. رقم 2 قصد عين المجني عليه، فإن لم يقصد يعني إن قصد زيدا إن قصد زيدا فضرب عمرا ففي هذه الحالة يسمى خطأ محض. والشرط الثالث أن يكون ذلك بما يقتل غالبا، فإن كان بما لا يقتل غالبا كعصا أو حجر أو خزفة أو كذا ثم بعد ذلك قتلت فإن هذا يسمى عمد خطأ. يبقى العمد المحض هو قصد القتل بما يقتل غالبا، يبقى قصد عين المجني عليه بالقتل بما يقتل غالبا، هذا معنى العمد المحض. ولذلك يعني إذا كما ذكرنا وبينا أن كل ضابط من هذه الضوابط سيخرج نوعا من أنواع القتل، يعني إذا فهذا يعني أولا لابد أن يشترط فيه القصد وأن يكون قصد القتل، والثاني أن يكون قاصدا لعين الجاني، والثالث بأن يكون بما يقتل غالبا. والعمد المحض هذا في حكمه له 5 أحكام، إما أن يكون واجبا مثل قتل المرتد إذا لم يتب، وقتل الحربي إذا لم يسلم أو يعطي الجزية، وإما أن يكون حراما نحو قتل المعصوم الدم بغير حق، وإما أن يكون مكروها نحو قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. والمباح وهو إذا سب الله أو رسوله، والمندوب هو قتل الغازي قريبه الكافر إذا سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم. والمباح هو قتل الإمام الأسير إذا استوت الخصال فإنه مخير في ذلك كما بين الفقهاء. ما الواجب في العمد المحض؟ الواجب في العمد المحض القود، والقود أي القصاص، لقول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، أي سواء أمات في الحال أم بعده، يعني سواء مات بمجرد الضربة أم أنه جرح ثم سرت هذه الجراحة سرت في جسده حتى مات، فيسمى هذا أنه فيقول الفقهاء أنه مات بسراية هذه الجراحة فيه. والفقهاء يسمونه قودا لأنه يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل أو إلى مكان الاستيفاء من القصاص. فإن عفى المستحق عن القود مجانا فالفقهاء يقولون يسقط القود أو القصاص مع الدية، لأن القتل لم يوجب الدية في الحقيقة، فإذا عفى أحد من أحد المستحقين عن هذا فإنه في الحقيقة لا يستحق الدية. وهذه الدية دية مغلظة، هي دية مغلظة حالة في مال القاتل، كونها مغلظة لأنها في الحقيقة يعني الفقهاء يقولون في هذه الدية أنها واجبة على في مال القاتل أولا، هذا أول جهة من جهات تغليظها، ولأنها حالة عليه أي واجبة في الحال. وهي هذه الدية تقع 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة التي في بطونها أولادها، هذا وصف الدية الواجبة في القتل العمد المحض، أن تكون مغلظة في كونها واجبة على القاتل في ماله، وأن تكون واجبة يعني أنواعها 3 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة في بطونها أولادها، وكونها حالة، يعني ليست مؤجلة، يعني حالة في الحال. أما الخطأ المحض ومعناه هو أن يقصد الفعل دون الشخص، يعني أن يقصد فعل القتل، كأن يرمي إلى صيد فيصيب إنسانا، أو يرمي زيدا فيصيب عمرا فيقتله. في هاتين الصورتين، أو مثلا لم يقصد الفعل من أصله، لم يقصد فعل القتل، وإنما انزلقت قدمه على شخص فقتله فمات، فلا قود عليه، أو فلا قود عليه في الحقيقة، لقول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فأوجب ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فأوجب الدية ولم يتعرض في الحقيقة للقصاص. وهذه الدية مخففة على العاقلة، مؤجلة عليهم لأنهم يحملونها على سبيل المواساة. وهذه الدية الواجبة بالنسبة للخطأ المحض مخففة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها مخمسة، يعني تكون 20 حقة، 20 جذع، 20 ابن لبون، 20 بنت لبون، 20 بنت مخاض. والوجه الثاني في تخفيفها أنها تكون واجبة على العاقلة، أنها تكون واجبة على العاقلة. والثالث وجوبها مؤجلة في 3 سنين، لا تكون أو لا تقع حالة في الحقيقة. ويرد السؤال، وهو: من الذي سيتحمل هذه، أو الجهات التي تتحمل هذه الدية في العمد المحض؟ التي تتحمل هذه الدية هي القرابة أو الولاء أو بيت مال المسلمين، هذه جهات تحمل الدية الثلاث، وسنبينها حالا. ولكن النوع الثالث من القتل كما بين المصنف هو عمد الخطأ، وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، فلا قود عليه، تجب عليه دية مغلظة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط أو العصا 100 من الإبل مغلظة، منها 40 خلفة في بطونها أولادها. وفي الحقيقة أن في لما كان العمد الخطأ متردد بين العمد المحض والخطأ المحض، فإن ديته أيضا ترددت بينهما، فهي مغلظة من جهة وهي مخففة أيضا من جهة أخرى. فهي مخففة من جهة كونها على العاقلة، ومن كونها مؤجلة على 3 سنين، ولكنها مغلظة من جهة تخميسها، أي أنها تكون يعني 5 أنواع، أقصد أنها تكون مثلثة، تكون 3 أنواع: 40 حقة، 40 جذعة، 40 خلفة في بطونها أولادها. هذه هي جهة تقليضها، وهي مخففة من جهتين، من جهة كونها على العاقلة وكونها مؤجلة. السؤال الذي يرد: من هم عصبة الجاني الذين يتحملون، أو قرابة الجاني الذين يتحملون الدية في الخطأ المحض وفي العمد الخطأ؟ عصبة الجاني هم الذين يرثونه بالنسب أو الولاء، بشرط أن يكونوا ذكورا مكلفين. فشروط من يعقل، أو شروط من يتحمل الدية من العاقلة، 5: أولها الذكورة، الثاني عدم الفقر، الثالث الحرية، الرابع التكليف، الخامس اتفاق الدين. يبقى عندنا الذكورة وعدم الفقر والحرية والتكليف واتفاق الدين، كما أنه لا تجب الدية على أصل القاتل ولا على فرعه، يعني لا تجب على أبيه ولا جده وإن علا، وكذلك لا تجب على ابنه وابنه وإن سفل، فإنها في هذه الحالة لا تجب على أصوله ولا على فروعه كما ذكر الفقهاء ذلك، لأنهم في الحقيقة أبعاده بالنسبة لفروعه، فكما لا يتحمل الجاني لا يتحمل أيضا أبعاضه كما ذكر الفقهاء. والقول في شروط القصاص ذكرها المصنف رحمه الله بقوله: وشرائط وجوب القصاص أربعة. أولها أن يكون يعني حتى يقام القصاص في القتل العمد لابد أن يكون القاتل بالغا. والشرط الثاني أن يكون عاقلا، فلا قصاص على صبي ومجنون لرفع القلم عنهما، لكنهما يضمنان المتلفة كما هو معروف، لكن لا يجب عليهما القصاص. وعدم القصاص، عدم وجوب القصاص على المجنون متعلق بإذا كان جنونه مطبقا، فإن تقطع فله حكم المجنون حال جنونه وحكم العاقل حال إفاقته. ومذهب الشافعية على وجوب القصاص على السكران المتعدي بسكره، لأنه مكلف عند فقهاء الشافعية بخلاف النووي. يعني السكران الذي تعدى بسكره إن قتل فإنه يتحمل هذا، لأنه يكون متعديا في أخذه هذا المسكر. والشرط الثالث ألا يكون القاتل والدا للمقتول، فلا قصاص بقتل ولد للقاتل، وإن سفل لخبر الحاكم والبيهقي وصححا لا يقاد الابن من أبيه ولو كافرا. وهذا الحديث صحيح، وأخرجه الترمذي وابن ماجة وابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي. ثم يرد السؤال: هل يقتل بولده المنفي باللعان؟ وجهان عندنا عند الشافعية، لكن الأوجه أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة، لأن وجود شبهة كأن يكون رجل قد نفى، قد لاعن امرأته ثم نفى منها الولد، وهذا الولد قام ثم قتله أبوه بعد ذلك، فهل يقتل هذا الأب بولده المنفي باللعان؟ الأوجه في المذهب عندنا أنه لا يقتل به مطلقا لوجود الشبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اضرأوا الحدود بالشبهات. فهذه الحدود وهذه الجنايات تضرأ في الحقيقة بالشبهة. وكذلك لا قصاص للولد على الوالد. يعني احنا قلنا إذا قتل الوالد ولده فإنه لا قصاص عليه. طيب إذا كان الولد من أهل الدم، من مستحقي القصاص، كان يكون مثلا رجل قتل زوجة نفسه وله منها ولد، وهذا الولد ولده أيضا، فهل يجب القصاص حينئذ عليه؟ لا يجب القصاص عليه حينئذ، لأن صاحب الدم هو الولد، المستحق للدم بتاع أمه هو الولد. وكذلك أو قتل زوجة ابنه أو لزمه قود فورث بعضه ولده، في هذه الحالة كأن قتل أبا زوجته، كأن قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولد، في هذه الحالة لا تستحق الجناية أو لا يستحق القصاص، ولا يعد من حق الولد على أبيه في هذه الأحوال. والشرط الرابع من شروط وجوب القصاص ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق أو هدر دم تحقيقا للمكافأة المشروطة لوجوب القصاص، كما أدلت الأدلة الشرعية على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاد الوالد بالولد، وكذلك في جملة من النصوص. والشرط الخامس من شروط وجوب القصاص عصمة القتيل بإيمان أو أمان كعقد ذمة أو عهد، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. يبقى إذا لم يكن هذا القتيل معصوما بإيمان أو أمان فإنه لا يستحق القصاص على من قتله، كان يكون حربيا مثلا فإنه في هذه الحالة لا يستحق القصاص على قاتله. ثم شرع المصنف بقوله في عبارة قصيرة: وتقتل الجماعة بالواحد، أي تقتل الجماعة وإن كثروا بالواحد وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش والأرش، سواء قتلوه بمحدد أم بغيره، ألقوه مثلا من فوق شاهق جبل أو في بحر، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قتل نفرا 5 أو 7، قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه غيلة، أي حيلة، يعني خدعوه وقتلوه. ثم قال رضي الله تعالى عنه: لو تمالأ، أي اجتمع عليه أهل صنعاء، لقتلتهم به جميعا. فلما لم ينكر عليه أحد من الصحابة صار ذلك إجماعا. طيب، من قتل جمعا مرتبا، يعني إذا قتل رجل جماعة، 1 و2 و3 و4، فإن قتلهم مرتبا قتل بأولهم. طيب، إن قتلهم وبعد ذلك يجب الدية لكل المقتولين الآخرين، كان يكون علي مثلا قتل 5، فأول واحد قتلوا منهم اسمه محمد، فيبقى أول مقتول سيقتل به، وبقية الأربعة أو الأربعة الباقين يستحق كل واحد منهم الدية. طيب، لو قتلهم دفعة واحدة، فحينئذ يقرع بينهم، فيقتل بالأول بمن تخرج له القرعة وللباقين الديات، لتعذر القصاص عليهم في هذه الحالة. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان القصاص في الأطراف، قال: وكل شخصين جرى بينهما في النفس يجري بينهما، جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف، يعني كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس بالشروط المتقدمة الخمسة التي ذكرناها في استحقاق القصاص، يجري بينهما أيضا القصاص في قطع الأطراف، يعني إن قطع شخص من شخص يده اليمنى فإنها تقطع يد الجاني اليمنى، وكذلك إن قطع رجله اليسرى فإن رجله اليسرى تقطع، ولو قطع أنفه أو فقأ عينه أو قطع شفتيه أو شفة من شفتيه فإنه يجب حينئذ القصاص في هذه الأطراف، هذه الأطراف معلومة محددة في الجسم، فإنه حينئذ يعني يقص منه. وهل يجب هذا القصاص في الجروح؟ يعني واحد جرح إنسان، احنا عرفنا في قطع الأطراف، يعني قطع الأعضاء الموجودة في الجسم كالعين والأنف والأذن والشفة والحاجبين مثلا أو اليدين أو الرجلين وهكذا، كل هذا معلوم موضح، فمن قطع يقطع، من قطع اليمنى تقطع يمناه، ومن قطع الأذن اليسرى تقطع أذنه اليسرى. طيب، ما بال الجروح؟ الجروح هذه يصعب أحيانا تقديرها، والجروح أنواع كثيرة جدا، فمنها الخارصة والدامية، يعني الخارصة التي تقطع الجلد، والدامية التي تدمي، والباضعة والمتلاحمة التي تصل إلى اللحم، والسمحاق التي تصل إلى الطبقة الفاصلة بين اللحم والعظم، والموضح التي توضح العظم، والهاشمة التي تهشم العظم، والمنقلة التي تنقل العظم، وهكذا، كل هذه جراح كثيرة تقع في الجسم، فلا يقع القصاص في أي نوع من هذه الأنواع إلا الموضحة، وهي أن يقطع لحمه حتى يصل به إلى العظم، ففي هذه الحالة يجوز القصاص فيها، لأن هذا هو الجرح الوحيد الذي يستطيع الإنسان أن يساوي، أي أن يقتص منه بالتساوي من الآخر من هذا الجاني. طيب، إذا عسر أخذ القصاص في بقية الجروح، فالفقهاء يتكلمون عن مقادير أخرى سنوضحها في مكانها إن شاء الله. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط الخمسة التي ذكرناها يعني الشروط الخمسة التي ذكرناها بشأن الوجوب القصاص، وأن يكون القاتل بالغا، أن يكون القاتل عاقلا، وألا يكون القاتل والدا للمقتول، وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، وأن يعصم دم القتيل بإيمان أو أمان كعقد ذمة أو عهد. بالإضافة إلى هذه الخمسة شرائط، فإنه يشترط زيادة على هذا الاشتراك في الاسم الخاص رعاية للمماثلة، يعني أن يكون العضو الذي سيقتص منه هو نفس العضو الذي قطع عدوانا، فلا تقطع يسار بيمين، ولا شفة سفلى بعليا وعكسها، ولا حادث بعد الجناية بموجود، يعني وهكذا. والشرط الثاني ألا يكون بأحد الطرفين أي الجاني والمجني عليه شلل وهو يبص في العضو يبطل عمله، فلا تقطع صحيحة من يد أو رجل بشلاء وإن رضي به الجاني. ففي هذه الأحوال يلجأ حينئذ إلى الدية مباشرة، لأن القصاص تعذر لعدم استيفاء شروطه. قال المصنف: وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، يعني كل عضو أخذ من مفصل كالمرفق والأنامل والكوع ومفصل القدم والركبة فيقع فيه القصاص لانضباط ذلك. هذا يعني الأمر ينضبط ويعرف حجمه بدقة، ومن ثم فإنه يستوفى مع الأمن من استيفاء الزيادة. طيب، إذا زاد عن هذا المرفق أو هذا المفصل، كان قطع رجل يد رجل حتى قطع نصف ساق القدم أو نصف ساق اليد مثلا على سبيل المثال، قبل أن تصل إلى المرفق، أو قبل أن تصل أن يصل قطع الرجل إلى الركبة، ففي هذه الحالة فإنه يقتص منه في الأمر الذي المعلوم، وهو قطع القدم إلى المفصل، وقطع اليد أيضا إلى مفصل اليد أو الرسغ، ثم بعد ذلك يقضي الحاكم بحكومة، يعني بتعويض مناسب لهذا الجزء الزائد عن المفصل الذي اقتص منه. يقتص من اليد، ثم بعد ذلك هذا الجزء الزائد سيقوم القاضي بتقدير حكومة، يعني تعويض مالي مناسب لهذا الجزء الآخر، لأنه لا ينضبط، لا يعرف حجمه بالضبط حتى يقطع. ثم شرع المصنف في بيان القصاص في الجروح، قال: ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة، يعني يقصد بهذا أن سائر البدن، سائر الجروح الواقعة على البدن لا يمكن ضبطها، لكن الموضحة معروفة، الموضحة وهي التي ضربة تكون، يعني أن يضرب أحد أحدا بحيث أنه يبين موضع العظم في البدن، فهذه التي يجب فيها القصاص. فمن يعني ضرب شخصا حتى أوضح، يعني أوضح أو أظهر عظم يده أو رجله أو عظم جزء من بدنه، فإنه يضرب في نفس البقعة حتى يظهر عظم هذا الجزء كما فعل. وأما بقية الجروح فإنها لا تتماثل، لا يمكن للإنسان أن يأخذ حقه، وما سمي القصاص إلا لتمام العدل والمساواة في الأخذ. فبذلك طيب، هذه الموضحة كيف نقيسها في المجني عليه، في المجني يعني هذا، في هذا الجاني أقصد، يعني هذا الجاني حينما ضرب رأس صاحبه، رأس صاحبه، فأوضح العظم، ثم فكيف نبين، فكيف يعني نقيس هذا القصاص حتى يستوفيه الجاني؟ الفقهاء يعتبرون قدر الموضحة بالمساحة طولا وعرضا في قصاصها، لا بالجزئية، يعني لا بالنسبة للرأس، لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا، يعني مثلا رجل الجاني رأسه كبيرة والمجني عليه رأسه صغيرة، فهو إذا هذا الجاني ضرب 5 سنتي في رأس المجني عليه وأوضح العظمة في 5 سنتي بالضبط. عند استيفاء الحق هل ننظر إلى نسبة 5 سنتي الموجودة في رأس هذا المجني عليه؟ نقول نسبتها مثلا تسمى 10% من الرأس، فنروح نضرب 10% من رأس الجاني؟ لا لا، تكون الموضحة في الحقيقة بالمساحة، يعني ضرب 5 سنتي هنا نضرب فيه 5 سنتي أخرى طولا وعرضا في قصاصها، فلا تؤخذ بالجزئية. ولا يضر تفاوت غلظ اللحم، لأن هذا أحد الناس مثلا لحمه غليظ يحتاج إلى ضرب أقوى حتى يصل إلى العظم، وهكذا فإنه لا يضر هذا التفاوت. هذا بالنسبة للقصاص في النفس وفي الجروح وفي الجروح وأيضا في الأطراف كما بينا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.